القاهرة تقدم بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزت سعد الدين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في هذه الحلقة الكاتب والروائي الأستاذ إحسان عبد القدوس، فتعالوا بنا لنطالع معا محتويات بريده الخاص. الخطاب الأول الذي عثرنا عليه ونحن نفتش في بريد إحسان عبد القدوس من والده الفنان محمد عبد القدوس، والحكاية أن محمد عبد القدوس انفصل عن زوجته روزا اليوسف، ورغب إحسان أن يعمل في بداية حياته الصحفية بعيدا عن أمه ومجلتها، فعمل مع التبع في مجلة آخر ساعة، لذا يرسل إليه والده هذا الخطاب المؤرخ في 21 سبتمبر 1943، يقول فيه: فعد لمجلة ماما، أسلم وأضمن، وهي تناشدك الآن وتجري وراءك، وإن كان هناك إذلال ففي أحضان الأم تكون المذلة عزة، أو ممكن تحويلها لعزة، واتقي يوما تنشد فيه أنت ما تنشده هي منك الآن، ما دمت لا تستطيع العدول عما سيدفعك لهذا المصير حتما، وقد تأخذك الحماسة وعزة النفس فتقول: إني أشتغل صفافا للحروف ولا أعود لمجلة ماما، وأنا أقول لك معك حق، ولهذا أنصحك أن تعود لمجلة ماما لتتعلم صف الحروف بعزة السيد المشرف على ماله وعتاده، وأبوسك باباك محمد عبد القدوس. ومن رسالة تعتبر نصيحة غالية احتفظ بها إحسان عبد القدوس في بريده الخاص، هذه السطور التي كتبتها له أمه السيدة روزا اليوسف، كتبت تقول: احتفظ بحريتك ورأيك، ولا تحني قلمك أو رأسك لأحد. وعندما هاجم إحسان اللورد كيلرن 1945 فتم اعتقاله، كتبت له أمه هذه الرسالة المؤرخة في 16 أغسطس 1945: ولدي إحسان، أحييك في سجنك تحية أم وتحية مواطنة حملت قبلك شرف الجهاد في قضية مصر، أنا لا أخاف عليك مما انتهيت إليه، لأن السجن وقد نزلته كريما مجاهدا لن ينال من نفسك، وهذا القيد سيقوي فيك غريزة النضال، وستنجلي محنتك كما تنجلي محنة الذهب، وقد صهر في النار عن الإبريز الخالص الذي لا يشوبه شيء، فكن جريئا نبيلا في سجنك كما أنت جريء ونبيل في حريتك. ولدي، لا تجزع على والدتك، فأنا بخير ما دمت أنت على المبدأ الذي سكبته فيك ونشأتك عليه. روزا اليوسف. وفي وفي بريد إحسان عبد القدوس خطاب أرسله للرئيس عبد الناصر بعد أن شعر بعدم رضا عبد الناصر على مجموعة إحسان القصصية البنات والصيف. كتب إحسان: عزيزي السيد الرئيس، أنا لا أكتب هذه القصص بدافع الربح المادي، وكل القصص التي كتبتها كانت دراسة صادقة جريئة لعيوب مجتمعنا، والهدف هو أن يحس الناس بأن أخطاءهم ليست أخطاء فردية، بل هي أخطاء مجتمع كامل. المخلص إحسان عبد القدوس. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.